يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. بعد أن بين المصنف في الباب السابق ضرورة لزوم الجماعة وأهمية لزوم الجماعة وأن من أراد لنفسه النجاة فليلزم الجماعة جماعة المسلمين، ثم بين أن هؤلاء الجماعة هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، انتقل بعد ذلك لبيان مسألة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعد من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومما أطلعه الله على ما سيكون من أمر أمته، من أن منهم من يقتدي ويتأسى ويسلك مسالك الأمم السابقة من حيث الافتراق ومن حيث الاختلاف ومن حيث الدعوة إلى أمور تتوافق مع الهوى وإلى أمور هي من أحوال الجاهلية ومما يخالف الشرع. والذي ينبغي أن نفهمه من هذه الأحاديث أن هذه الأمة قد تقلد من قبلها من الأمم، إنما هذا فيما يتعلق بشأن المعتقد وفيما يتعلق بشأن العبادات والبدع، أما ما يتعلق بأمور الحياة العادية وأما ما يتعلق بما تتوق إليه النفوس من مطعم ومأكل ومشرب وملبس فإن هذه أمور مشتركة، والله سبحانه وتعالى جبل عليها الناس منذ آدم عليه السلام، وكون هذه الأمور أخذ بها أهل الكتاب من قبلنا أو أخذ بها أصحاب الديانات السابقة ونحن نشاركهم فيها وفي التعامل بها وفي السير عليها، فإن هذا لا يدخل ضمن هذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام. ودليلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطعمون مما يطعم منه الأمم السابقة ويشربون مما يشرب منه الأمم السابقة، يعني فيما هو مباح، وهكذا فيما يتعلق باللباس، وهكذا فيما يتعلق بأساليب المعيشة كبناء الدور وتأثيث البيوت وغير ذلك مما ليس له صبغة دينية، مما لم يصطبغ بالصبغة الدينية ولم يبنى على أصل ديني، وهذا الذي يسميه العالم اليوم بالحضارات، فهي من الأمور المشتركة بين بني الإنسان وبين بني آدم، وهي معروفة جبل الناس عليها منذ أن خلق الله البشر، ولذلك لا ينبغي أن يعتبر تناولنا لها وفعلنا لها أنه من باب تقليد أهل الكتاب، وإنما الذي يندرج تحت هذا النهي وتحت هذا التخوف وتحت هذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما هو فيما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعبادات وأساليب العبادات. يؤيده ما مر بنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وأراد الذهاب إلى الطائف ليغزو أهل الطائف في غزوة حنين، وإذا بهم يمروا على طائفة من المشركين جلسوا تحت شجرة يعلقون فيها أسلحتهم، ظنا منهم أن تعليق هذه الأسلحة في هذه الشجرة يعني ينفعهم، يفيدهم، يعينهم على القتال، يكفل لهم النصر. ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن. ثم قال: لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم، بمعنى أنكم أو أن هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة فيما يتعلق بمسائل العبادات ووسائل العبادات. وهذا ما نراه مثلا اليوم في أساليب في الاحتفالات مثلا الدينية التي يحتفل بها النصارى واليهود، نحاول نحن أن نقلدهم في ذلك فيما يتعلق بأساليب عباداتهم ووسائلها، نريد أن نقلدهم في ذلك وهكذا. ثم إن منا من إذا نوقش في مثل هذه القضايا يحتج يقول: لماذا لا نفعل؟ أليس اليهود يفعلون كذا؟ أليس النصارى يفعلون كذا؟ هل النصارى أولى منا؟ هل النصارى أفضل منا؟ ويجعلهم مقياسا ونبراسا. وهذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بقوام الحياة وأساليب الحياة فهذا قدر مشترك بين الناس وأمر جبل عليه الناس، فلا ينبغي أن يؤخذ مثالا للاقتداء أو مثالا للاتباع، لأن هذه من المباحات التي أباحها الشارع في شرائعه التي أنزلها على الأمم. وإنما السنن والابتداع والاقتداء المقصود في الشرع إنما هو ما فيما يتعلق بأمور التعبد، الأمور التعبد والأمور العبادية. قال: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره، يعني وتنبيهه وتخويفه وإنذاره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني أو فقال قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أو لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. وفي بعض الروايات قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فلعل قصده من قوله فارس والروم على اعتبار أن هؤلاء انخرط كثير منهم في هذه الديانات اليهودية والنصرانية، أو في ديانة المجوس، أو في الديانات التي لها أصول من الديانات السماوية. نعم. ما أظن هذا المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو استعرضنا حياته وحياة أصحابه لوجدنا أن فيها قدرا مشتركا بينه وبين غيره من الناس. وإنما الذي يقصد التشبه فيما يعدونه من خصائصهم ومن عباداتهم ومن الأمور التي يتدينون بها، هذا فيما يظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال أخبرنا سنيد بن داود قال قال حدثني حجاج يعني ابن أرطاه قال قال ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد الملك بن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد ابن المهاجر عن أبي سعيد المقبري. نلاحظ أنه في الرواية الأولى كانت عن سعيد الذي هو الابن، وفي هذه الرواية عن والد سعيد لهو أبو سعيد المقبري. وأبو سعيد المقبري وسعيد المقبري كلاهما روى عن أبي هريرة، لكن كان ثمة إشكال لأن هناك أحاديث رواها سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأخطأ بعض الرواة فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. ومن هنا استشكل بعض أهل العلم رواية سعيد عن أبي هريرة، وإلا فقد ثبت روايته. قال عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته. وهذا إنما يراد به ويقصد به التقليد، ويقصد به مطابقة ما يفعله الناس في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما تفعله الأمم السابقة. وينبغي أن تحمل هذه الأحاديث كما قلت على الأمور الدينية والأمور التشريعية، وإلا فلو حملناها على مجرد أعمال الحياة أو وسائل الحياة المباحة فإن هذا، لأن هذا الحديث جاء فيه ذم واستخدام الوسائل المباحة، وإن توافق فيها أهل هذه الأمة ومن قبلهم هذا لا يعتبر من القدح ومن العيب. ولو أخذنا على سبيل المثال كما قلت مثلا الأمم التي من قبلنا استخدمت في الجهاد السيف والرمح والدرع والمجن وغير ذلك، ونحن استخدمنا هذا، فهل هذا يعتبر من التقليد المذموم؟ الجواب لا، لأن هذا من الأمور التي جبل الناس عليها وفطروا عليها، وهي قدر مشترك بين الحضارة الإنسانية. وإنما الذي أنكره الشارع مثلا على سبيل المثال، نحن مأمورون بأننا نتيمن في كثير من أعمال، في كل أعمال البر وفي كل الأعمال المكرمة أمرنا بأن نتيمن، يعني نستخدم اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله ولباسه، وهذا الأمر دعا إليه كما قال لعمر ابن سلمة أو ابن أبي سلمة: يا غلام سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن أصبح استخدام اليمين في هذه الأمور أمرا شرعيا وأمرا يتدين ويتعبد الإنسان به، وأنه إذا ما سأل الله تعالى يعني في هذا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا الفعل. فعندما يخالف الإنسان ذلك ويتعمد مثلا أن يستخدم الشمال لأن الأمم ذوات الحضارة إنما تستخدم الشمال، ففي هذه الحالة يعتبر هذا نوع من التقليد المذموم والذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأمور اللبس من خير في الذي يشف ويسد ويمثل الأكل ورقم السبيل في يده والشاعر يتعب الهوض سبحان الله. ما فهمت السؤال؟ أقول مخير مش حرجة بنسبة اللباس يعني. إذا قلنا يصف ويشف هذا منهي عنه لأنه ورد النص من الشارع بالنهي عنه، لكن مثلا اليوم إنسان من المسلمين أسلم في بلد مثلا في بلدان أوروبا أسلم وهو عايش في تلك البلدان، هل نلزمه بأنه لابد أن يلبس الإزار والرداء؟ هذا الذي، وإذا لبس مثلا ما يلبسه أهل بلده هل نقول له أنت متشبه بالكفار؟ هذا الذي يعني ينبغي أن ينبه إليه. الأصل أن الإنسان يستخدم اليمنى، لكن لو كان عاجزا أو لو كان غير قادر أو أن طبيعة الطعام تتطلب أن يستخدم اليدين ما في بأس، لأن هذا أمر موجود. يعني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهس اللحم نهسا، يعني يأخذ اللحمة بعظمتها، وإن لم يرد فيه تصريح باستخدام اليد الأخرى، لكن إن احتاج إلى الاستخدام فلا بأس، لكن على لا يتعمد استخدام اليد اليسرى وترك اليد اليمنى. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا، يعني نفس الرواية أو نفس الشيخ الأول، قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، قال: فجاء جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم. ومعنى يتعاهد دينكم يعني يتعاهدكم فيما تدينون الله به ليعلمكم أمور الشرع. ثم قال: لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم، إن شبرا بشبر، وإن ذراعا بذراع، وإن باعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. وهذا الحديث يعني يشهد للأحاديث الماضية، وإن تكلم المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف، والسبب في ذلك أنه من رواية كثير بن عبد الله وهو مضاعف، وكثير بن عبد الله بن أبي بن عوف بن عمرو بن عوف المزني يروي عن أبيه عن جده صحيفة أنكر عليه بعض أهل العلم ما جاء فيها من زيادات. فهذا الجزء الذي قوله لتسلكن سنن الذين من قبلكم يشهد له ما مر من الأحاديث وما سيأتي، إلا أن محل الإنكار على الراوي هو الزيادة التي ذكرت من قصة جبريل. وفي مثل هذه الروايات يحكم على الحديث بالضعف، لكن يشار إلى أن هذا الجزء الذي وافق غيره من الروايات الصحيحة أنه يعني يعتذر بالرغم من ضعف الحديث، يقال أن هذا الجزء له أصل. وقوله حذو النعل بالنعل يعني كأنه يقول دليل على المطابقة، لأن العرب أو لأن الناس جرت عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يصنعوا النعال يحاولوا أن يطابقوا بين النعلين بين الفردتين بحيث تكون متطابقة متساوية متماثلة، فهذا التطابق وهذا التماثل هو الذي يسمى الحذو. فقيل حذو القذة أو حذو القذة بالقذة، والقذة المراد بها الريش الذي يوضع في السهام، ولما كان السهم يوضع فيه أكثر من ريشة يحاول أيضا الصناع أن يجعلوها متطابقة بحيث إن الاختلاف فيها قد يؤثر في الرمي ويؤثر في إصابة الهدف، لهذا كانوا حريصين على أن تتطابق القذذ كما تتطابق النعال. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المثل لأنه مثل يضرب للمطابقة، مثل يضرب بين الناس للمطابقة وللموافقة، فأخبره أن من أمته من يحرص على تقليد الأمم من قبل وعلى السير وراءه، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الشرعية وفيما يتعلق بأساليب ووسائل العبادات. ولذلك قال في هذه العبارة: لا تسلكن سنن من قبلكم. وإذا كنا قد عرفنا سبب ورود هذا الحديث، وهو كما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأصحابه في غزوة حنين عندما أرادوا غزو الطائف ووجدوا المشركين قد اتخذوا شجرة يعلقون فيها أسلحتهم يسمونها ذات أنواق ويعلقون فيها أمتعتهم، ظن منهم أن هذه الشجرة فيها من البركة وفيها من النفع ما ينفعهم وما يفيدهم، لما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهم كما فعل قال: والله إنها السنن. وفي بعض الروايات لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، لأن موسى عليه السلام لما عبر البحر ونجاه الله هو وقومه من سطوة فرعون وعبروا فوجدوا جماعة من أهل الأوثان يعكفون على صنم لهم يعبدونه، فلم يدرك هؤلاء الفرق بين ما يدعوهم إليه موسى عليه السلام وبين ما يفعل هؤلاء، وسببه الجهل بالدين والجهل بأمور الشرع. ولذلك قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وهكذا لما طلب هؤلاء أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة ينوطون بها ويعلقون بها أمتعتهم نبههم إلى خطورة ذلك، لأن هذا كان يتعلق بمعتقد ويتعلق بأمر ديني، وليس الغرض منه أنهم لا ينزلون تحت الشجر كما يفعل هؤلاء لأن هذا من الأمور العادية، وإنما محل الإنكار أن يتوهموا أن في الشجرة أو في هذه الشجرة التي ينزلون تحتها خير أو نفع أو بركة أو نحو ذلك مما يفسد المعتقد. وقوله: إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع، فهذه في الحقيقة الشبر والذراع والباع هي من ما يستخدمه الناس في القياس وما يستخدمه الناس في حياتهم ليطابقوا به بين الأشياء. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل لكي يبين لهم أنكم لن تختلفوا عما جرى عن من هؤلاء وأنكم ستقلدونهم تقليدا أعمى دون أن تتفكروا في الفرق بين ما جاءت به الشريعة وبين ما جاءت به أو ما سلكه وعمله الناس في الأمم السابقة، خاصة فيما خالفوا فيه أوامر الله وفيما خالف فيه دعوة رسله. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا علي بن الجعد قال قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال قال حدثنا شهر يعني بن حوشب قال قال حدثنا عبد الرحمن بن غن أو عبد الرحمن بن غن أن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وهذا الحديث فيه تقييد من أن ما يقع من التقليد إنما هو من شرار هذه الأمة، يعني الذين لم يتفقهوا في شرع الله ويفرقوا بين المباح والممنوع وبين المأذون فيه والمنهي عنه. وهذا القيد ينبغي أن تحمل الروايات المطلقة عليه حتى لا يتوهمن إنسان أن مخالفة أو أن موافقة من قبلنا في الأمور العادية تندرج تحت هذا النهي. لا يدل عليه لا على بعض الحكام. أي حكام؟ لا ما يدل، لأن سواء حكام وحكام أو محكومين، لأن التقليد والاتباع يقع من الحكام ويقع من ويقع من الأفراد، والنبي عندما خاطب خاطب أفراد الأمة. نعم. البنطلون المحزق ممنوع في داخل الحرم وفي أي مكان، لا لكونه بنطلون ولكن لكونه محزق، لأنه يصف العورة، ونحن مطلوب منا أن لا أن نلبس اللباس الساتر الذي لا يشف ولا يصف. وهذه الذي سميتها ليش البرنيطة، هذه البرنيطة أيضا إن كانت شعارا لأهل الكفر لا يجوز لباسها، لكن نحن نعرف مثلا في كثير من البلدان العادية مثلا الفلاحين الذين يشتغلون في النهار وفي الشمس يستخدمون هذه القبعات، يصنعونها من السعف ويصنعونها من الجريد، يعني من سعف النخل، ويصنعونها أيضا من الخوص، لأن الغرض منها الوقاية. فإذا هي ليست شعارا للكفر، وإنما هي وسيلة من وسائل الوقاية، فلو لبسها إنسان لهذا الغرض أو استخدمها لمثل هذا الغرض نقول إن هذا استخدام يعني حضاري جائز. لكن الإشكال أن أصبح هذا النوع من اللباس شعار لأهل الكفر أو شعار لأهل الفسق. اليوم مثلا ما يظهر به بعض المغنين وبعض الممثلين وبعض رجال الدين في تلك الديانات من لباس أو ألبسة خاصة يتميزون بها عن الناس، فيأتي كثير من المنتمين إلى الإسلام ويقلدونه على سبيل العجب يعني. وغالبا أن تقليد هؤلاء ينتج عن استحسان ما فعلوا، وينتج عن حبهم لأن يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء، إما تطلعا للشهرة وإما رغبة في إظهار أن هذا الإنسان يعني على مستوى من الثقافة وعلى مستوى من الحضارة. إذن فالسبب في التقليد إنما هو الإعجاب بفعله الذي فعله، وقد يكون هذا الإعجاب الذي أو هذا الفعل الذي فعله هؤلاء فعل مخالف لأوامر الشريعة. فمثلا بعض الممثلين وبعض المغنين يشتهرون ويعرفون بخصائص وبأوصاف قبيحة وبسلوك مشين، وأنهم يستخدمون هذه الألبسة ليتميزوا بها عن الناس. فهذا الذي يقلدهم لا يبعد أن يرى ما يرون وأن يستحسن ما يستحسنون، من هنا تكون المخالفة ومن هنا يكون النهي. لكن لو أن الناس فعلوا شيئا ولبسوا لباسا، يعني اليوم مثلا مسألة لباس البنطلون، ما الفرق بينه وبين السراويل من حيث يعني الشكل، من حيث التهيئة يكاد يكون واحد، ها؟ وكان وهذا اللباس مثلا ما كانت العرب تستخدمه، لكن عندما جاء الإسلام أقر لبسه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل، وأصحابه كانوا يلبسون سراويل، وعمر رضي الله عنه لما فتحت البلدان، يعني كل الذي وصى به أبناء العرب أنكم لا تتركوا بعض عاداتكم، تسرولوا والبسوا الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة، وهكذا. فهذه أمور مشتركة ليست هي محلة يعني مجرد ما نرى إنسانا سبق بلبسها نعتبرها هي لباس الإسلام أو هي لباس الكفر، لا، إلا إذا كانت مرتبطة بهيئة من خصائص الكفر أو بهيئة من خصائص الفسق. هذا الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الأحاديث. نعم نعم، في أحد يسأل؟ يقول مشاركتهم في أعيادهم، لا شك أن كثير من هذه الأعياد قائمة على مبادئ دينية، يعني مثلا عيد الميلاد هذا عيد ديني تحتفل به النصرانية وتركز الكنائس على أن تتولاه، لأنهم يتوهمون أنهم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام. فمشاركتنا لهم وإن سميناها بغير الاسم، لأن نحن مثلا نسمي هذه الأعياد بأعياد الكريسمس، مع أن الكلمة نفسها يعني تدل، لكن من أجل التمويه، أو نسميها بأعياد رأس السنة من أجل التمويه ونحتفل، بل ربما احتفلنا بما بمثل ما يحتفل به أولئك، يعني ليس فقط مجرد التقليد وليس فقط مجرد الموافقة معهم، بل ربما عصينا الله تعالى بما أمرنا وبما أظهر لنا أن هذا لا يجوز، لكننا نفعله على سبيل أننا يعني عيد من الأعياد، ونحن لا نحتفل ولا نرتبط بهم ولا نذهب إلى الكنيسة، لكننا نشاركهم في أسوأ ما يفعلون من شرب الخمور ومن إحياء الليالي الحمراء وغير ذلك، بدعوى أن في هذا تنفيس للنفوس. لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يحتفلون بأيام ومناسبات، كل يوم يظهرون لنا بعيد، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بعيدين خير من إيه؟ من أعيادهم، عيد الفطر وعيد الأضحى. ونلاحظ أن عيد الفطر وعيد الأضحى التي نحن نحتفل بها هي أعياد دينية، ولا نقول إنها أعياد عادية، لا، لأن فيها شكر لله سبحانه وتعالى على أن من علينا بأن أكملنا الصيام وبأن أدينا هذا الواجب وبأن قمنا واستفدنا من هذا الشهر المبارك، حيث إننا توجهنا إلى الله، وحيث إننا تطلعنا إلى مغفرة الله ورحمته في قيامنا وصيامنا، ولذلك شرع لنا أن نحتفل بأن يهنئ بعضنا بعضا على أن وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه ويسأل الله له القبول. ثم لما كانت هذه الأعياد يعني تحتاج إلى شيء من التساهل والتسامح، رخص لنا الشارع في أن يكون فيها نوع من اللهو المباح، يكون فيها مثلا اللبس الجديد، يكون فيها لباس خاص بالعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له جبة يعني يلبسها في الجمعة والعيدين، وعندما يستقبل الوفود، كل ذلك من باب التزين ومن باب التجمل وهكذا. ثم إننا نجد هذا الكلام أو هذا الأمر نفسه في عيد الأضحى بعد أن أكرم الله الناس بالحج ومن عليهم بالمغفرة ومن عليهم بأن أدوا هذه الشعيرة، فرخص لهم في أن يحتفلوا وسمى ذلك عيدا. نعم. ما فهمت إيش احترام الأديان الأخرى؟ وكون ما تكتبه الصحف هل يعني موافق مطابق؟ نحن عندنا معيارنا الشريعة، ما جاء في الشريعة. نحن إن كان هم يحتفلون هم وشأنهم، وإن كان احتفالهم مبني على خطأ ينبغي أن ننبه له وأن نحذر من الوقوع في هذا الخطأ. فمثلا احتفالهم بأن عيسى ابن الله نقول هذا خطأ، أو بأن عيسى حل في الإله أو حل الإله فيه نقول هذا خطأ. بل إن من أهل العلم من يرى أن هذا التوقيت الذي وقت فيه النصارى الاحتفال بمولد عيسى لا يتوافق مع الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة ميلاد عيسى كان من القرائن والعلامات التي ذكرت، قال الله لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومعلوم أن موسم الرطب إنما يكون في الصيف ولا في الشتاء، وهم يحتفلون الآن في أعز أيام الشتاء، مما يدل على أن يعني هي قرينة، ما نقول أنه دليل قاطع، لكنها من القرائن التي استنبطها أهل العلم على أن التوقيت الذي وقتوه توقيت خطأ، وأن عيسى عليه السلام لم يولد في مثل ذلك. ثم لو لاحظنا أيضا أن مريم انتبذت به مكانا قصي وجاءت تحت شجرة، ولو كان في أيام في ديسمبر أو كما يقولون يعني، والموقع معروف في بيت لحم، والمنطقة مشهورة بأنها شديدة البرودة، فكيف تتعرض امرأة والد لمثل هذا الجو البارد؟ هذه أيضا من القرائن التي نبه لها أهل العلم على خطأ هذا التوقيت. وهذا هو الذي تتبعون سنن من قبلكم حذو القذى بالقذى. ونحن قلنا في أول الدرس أن هذا الحديث يعتبر من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال قال حدثنا الأوزاعي قال قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو القذى حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم يعني طرقهم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا يعني في صلاته. وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم. هكذا يقول في النسخة وفي نسخ أخرى حتى ما يصلون بصلاة نبيهم، ولعل هذه أصوب وأرجح مما في هذه النص. أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان، وقد عرفنا أن حذيفة رضي الله تعالى عنه تميز عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه ومن أجل أن أعرفه. ومما كان يسأل هذه الأمور، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كذا، ويسأله عن ما سيكون وما سيقع من الفتن، حتى إنه عرف بذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بأن جعله صاحب سره، إذ أفضى له بأسماء المنافقين في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، يعني تتبعونه اتباعا شديدا بحيث إنكم توافقونهم في كل ما يفعلون، لا تخطئون طريقتهم، بل حتى الطريقة والوسيلة التي يستخدمونها تستخدمونها، وهذه الطريقة أيضا تحرصون عليها بحيث تكون لكم بمثابة العادة لا تخطئكم كما أنكم لا تخطئونها. ثم قال: ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة. والمراد بعرى الإسلام يعني أحكام الشرعي، ستنقض من باب التساهل وترك الأمور، وتنتهي المفاهيم والأفكار، وقد تبقى الأفعال، يعني مجرد الفعل نفعله كأنه عبادة، لا كأنه نفعله كأنه عادة لا كأنه عبادة. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك، قال: الصلاة اليوم الناس يصلون، وكثير من الذين يصلون ليس لهم من صلاتهم حتى ولا العشر، لأنه إذا قال الله أكبر سرح وبعد، ولا يتنبه إلا إذا قال الإمام السلام عليكم، لا يدري ماذا قرأ، ولا يدري بما سبح، ولا يدري بكذا، بل ينشغل، وربما كان الانشغال في تخطيط أمر محرم، وربما كان الانشغال في التفكر في أمر محرم، كيف يحصل على كذا، كيف يفعل كذا، كيف يفعل. لو كان الانشغال مثلا في أمور تهم المسلمين نقول قد يعفى عن مثل هذا، لكن أن ينشغل الناس في أمور يحيكون في أثناء الصلاة المؤامرات، ويدبرون الخطط خاصة لمعصية الله وما إلى ذلك. ولهذا قال: إن أول ما يذهب من الناس الخشوع. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعل أول علامة من علامات كمال الإيمان الخشوع. ولينظر الناس اليوم في أحوالهم هل يلحقهم هذا الخشوع أو لا. قال: وحتى يقول أقوام، وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد. وحذيفة لما كان عارفا لأن هذا النفاق باقي، والنفاق كما هو معروف نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي إن كان قد ذهب يعني فيما بعد، أو إن كان قد ذهب لأن كثير، لأن الناس أصبحوا يعني يدخلون في الإسلام طواعية، لا أنهم يكرهون الدخول فيدخلون، لكن النفاق العملي لا يزال موجودا، بل إنه كثير، فكثير ممن يحدث يكذب، وكثير ممن يؤتمن يخون، وكثير ممن يخاصم يفجر، وكثير ممن، وهكذا كل الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين موجودة قائمة. فالنفاق إذا لم يذهب. قال: فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة نبيهم، يعني الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يضربون هذه الصلوات، وإنما لا يقيمون ركوعها ولا سجودها، ينقرونها كما ينقر الديك طعامه. قال: أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال، يعني أحد وسائل خروج الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال محمد بن الحسين يعني الآجري: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية. وهذه هي الأمم، أفكار الأمم من قبلهم، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال، والمراد بالعمال هنا يعني الولاة والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة. وهذا القيد هو الذي ينبغي أن يلاحظ، وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد علم عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم.